بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان صفات الذات، وهي الصفات الملازمة لله عز وجل بخلاف صفات الفعل التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، والتي يمكن أن تقول يعني بعدها إذا شاء، كنزول ينزل إذا شاء، يضحك إذا شاء، يتكلم إذا شاء، فهي قديمة النوع حديثة الأحد. وتكلمنا في صفات الذات عن صفة اليد والعين والإصبع والساق، ثم تكلمنا عن صفة العلم في الدرس السابق، ونحن اليوم مع صفتين من صفات الله عز وجل، وهما صفتا السمع والبصر. فأثبت الله عز وجل لنفسه صفة السمع المحيط بجميع المسموعات، والبصر المحيط بجميع المبصرات. وقلنا أن هناك يعني ثلاثة قواعد في الإيمان بالأسماء والصفات. يعني القاعدة الأولى أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. القاعدة الثانية يعني أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فالله عز وجل لما يصف نفسه بأنه سميع بصير، لابد أن نقول هو سميع بصير، لا نقول السامع من صفات المخلوقين ويحتاج إلى جارحة، وهذا لا يليق بالله، وكأننا أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل. التنزيه يعني نعتقد يعني أن هذه الصفات لله عز وجل كما تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فريق القاعدة الثالثة إدراك قطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الصفات، يعني كما أننا نؤمن بذات يعني مع قطع الطمع عن إدراك كيفية يعني هذه الذات، فأيضا نثبت الصفات مع قطع الطمع عن إدراك يعني كيفية هذه الصفات، لأن عقولنا أنقص وأقل وأحقر من أن تحيط علما بالله عز وجل، ولا يحيطون به علما. قال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. هذا على سبيل المبالغة، كما قال ابن جرير رحمه الله، وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وما أسمعه، يعني ما أبصره لكل مبصر، وما أسمعه لكل مسموع، أو ما أبصره لكل موجود وأسمعه لكل مسموع. روي عن قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع، قال: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال تعالى لهارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى، إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، لأن من معاني السماع سمع الإجابة، كما تقول: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله من حمده. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتم. وقال تعالى: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي أن الله عز وجل يسمع سرهم ونجواهم، ومع ذلك أيضا الرسل أو الملائكة تكتب يعني أقوالهم وأعمالهم. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. اليهود عليهم لعائن الله يعني قالوا بأن الله فقير وهم أغنياء، لأن الله عز وجل يطلب منهم القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بعدما قال والله يسمع تحاوركما أثبت يعني صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل، قال إن الله سميع بصير. عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. يعني سيدة عائشة في البيت لا تسمع ما تقول، مجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فوق سبع سماوات سمع الله عز وجل كلامها وأنزل لأن حل إشكالها، قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظروا دائما أهل السنة أغنى الناس بالكتاب والسنة، لأنهم يعني لا يقولون إلا بما نطقت به الآيات والأحاديث بخلاف أهل البدع الذين يحكمون بالأراء والأهواء والأقيسة الفاسدة ثم ينظرون بعد ذلك في النصوص فيلون أعناق النصوص أو يأولونها أو يكذبون الأحاديث التي تخالف يعني ما ذهبوا إليه. ولذلك لم يؤصل أهل السنة والجماعة أصولا غير ما أصله الله عز وجل وأصله رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يردون الكتاب والسنة مورد الفقير إلى الكتاب والسنة، وذلك يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فإنهم يأصلون أولا أصول من عند أنفسهم، كما قالت الخوارج بأن فاعل كبيرة كافر ومصرع الصغيرة كافر، ثم أتت مثلا أحاديث شفاعة الأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشفاعة نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا حتى لو وقع في بعض الكبائر، فأنكروا هذه الأحاديث لأنها تصادم الأصول التي أصلوها. ولكن أهل السنة لم يأصلوا يعني أصلا غير ما أصله الله عز وجل أو أصله رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عاب إبراهيم على أبيه أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، فقال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكنا أهل البدع يعني بيقعون فيما ينهرب منه، فهم خافوا أنهم يثبتوا صفة السمع والبصر فيشبهون الله عز وجل بالمخلوق السميع البصير، فشبهوه بالجماد الذي لا يسمع ولا يبصر، أو بالأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وما في شك يعني أقل من يبصر، فجعلوا المخلوق يعني أكمل من الخالق، كما نزهوه عن عرشه وجعلوه في دورات المياه وفي أجواف الحيوانات في كل مكان، أو نفوا وجوده بالكلية، قول ليس فوق وليس تحت وليس يمينا وليس شمالا، وقول غلاة الجامية، فلو قلت لهم صفوا لنا إلهكم لوصفوا ما ينطبق على العدم. والذين ينفون صفات الله عز وجل يجعلون للكفار حجة على المؤمنين فيقولون أنتم كذلك تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر. لكن كما قلنا يعني غير مرة إن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تجمع بين موافقة المنقول من الآيات والأحاديث التي تنطق بإثبات هذه الصفات لله عز وجل وموافقة المعقول، لأن الخالق لابد أن يكون أكمل من المخلوق، فكيف يكون المخلوق يسمع ويبصر وحي ومتكلم، ويكون الرب عز وجل يسمع ولا يبصر وليست به حياة ولا يتكلم؟ فلابد يعني أن تكون هذه الصفات يعني في الخالق يعني أكمل على أكمل وجه، يعني فإذا كان المخلوق يسمع على بعد معين بذبذبات معينة أو يرى على بعد معين وفي كيفيات معينة، وجود ضوء مثلا عدم وجود يعني شيء يحجبه عن الشيء الذي يعني يريد أن يراه، فالله عز وجل يعني سمع محيط بكل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء، ويرى عروقها ومخها، ويسمع السر ويعني أخفى. فهذه الصفات يعني في الله عز وجل على أكمل وجه كما يليق بالله عز وجل وجلاله وعظمته. وليس إثبات الصفات تشبيها، فأنا لو قلت مثلا زيد مثلا يسمع، لا يخطر ببالك أنه يسمع ما يحدث بالقاهرة أو بأمريكا مثلا. فأنت لو نسبت الصفة إلى مخلوق فتقع في قلبك أنها محدودة، يعني صفة ضعيفة، أنه يسمع على قرب معين، على بعد 50 متر، 100 متر، 500 متر، ولكن لا يسمع مثلا على بعد 10 كيلو. وأيضا لو قلت هو يبصر، ما يخطر بالك أنه يبصر يعني حتى الميكروبات والجراثيم والذرات، أو أنه يبصر مخلف الجدار، أو أنه يبصر إذا انطفأ المصباح. فلابد أنها يعني صفة محدودة يعني لائقة بضعف المخلوق وعجزه. ولكن لما نقول الله جل سميع فيسمع كل شيء، ويسمع يعني في وقت واحد، يعني الخلق كلهم لو تكلموا في وقت واحد الأولين والآخرين، يعني في 6 مليار مثلا نسمة على وجه الأرض، لو تكلموا في وقت واحد الله عز وجل يسمعهم على اختلاف اللغات واللهجات، بل الأولين والآخرين الإنس والجن، يعني لو تكلموا في وقت واحد لا وسع يعني سمع الله عز وجل يعني أصواتهم، كما ورد في حديث يعني أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. هذا يقتضي أن الله عز وجل يسمع الجميع في وقت واحد، لا يشغله سمع عن سمع، وعلى اختلاف اللغات واللهجات والطلبات يسمع الجميع في وقت واحد، ومن كمال قدرته يجيب الجميع في وقت واحد، ومن كمال غناه عز وجل لا ينقص ما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط يعني الإبرة يعني إذا أدخل البحر، وهي لا تنقص يعني منه شيئا. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني سواء في السمع والبصر أو في سائر الصفات، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال، لابد أن نثبتها لله عز وجل. ونعتقد أنها يعني الإنسان يملأ قلبه بتعظيم الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل، فلا يكون عنده إشكال، لأنه يصف الرب عز وجل، والله عز وجل خالق وما سوى مخلوق. ولكن كما قلنا المعطلة أساسا مشبهة، ليس في قلوبهم تعظيم لله عز وجل، قلوبهم متنجسة بأدران التشبيه، فهم مشبهة ومعطلة. فلما وقعت هذه الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين لضعف التعظيم عندهم وتنجس قلوبهم بأدران التشبيه، لجأوا إلى التعطيل، فقالوا هذا لا يليق بالله، لأنهم ظنوا أنها صفات تشبه صفات المخلوقين، فلجأوا إلى تعطيلها، فتجرأوا على الله عز وجل ونفوا عن الله عز وجل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أعلم بالله من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أعلم بالله عز وجل وبما يليق بجلال الله عز وجل من الله عز وجل، أو أنتم أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: بل يجعلون المخلوق أكمل من الخالق، فإن المخلوق له سمع وبصر، ومن كان له سمع وبصر بأي كيفية من كانت محدودة ضعيفة أكمل من هذه الحيثية ممن ليس له سمع وبصر. فالسمع والبصر صفتان ثابتتان لله عز وجل، وقد وصف الله عز وجل الإنسان بالسمع والبصر، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فنسب صفة السمع والبصر إلى المخلوق فتبقى صفة محدودة. لكن سمع الله عز وجل وبصره ليس كسمع المخلوق وبصره، فسمع المخلوق وبصره محدود في أبعاد معينة وكيفية معينة، أما سمع الله عز وجل وبصره فلا تحده حدود. قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء الإنسان جهر بالقول أو أسر بالقول، الله جل يسمع هذا القول. من يسير في وضح النهار ومن يستتر بجنح الظلام، يستوي ذلك في بصر الله عز وجل. فيستوي عنده عز وجل من أصر القول ومن أعلن به، ومن يسير في جنح الظلام، ومن يتحرك في وضح النهار، والكل مكشوف عند الله عز وجل، والله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، بل يسمع كل الخلق الإنسان والجن الأولين والآخرين إذا اجتمعوا في مكان واحد واجتهدوا في الدعاء وإنزال الحوائج والرغائب به عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فعلم الله عز وجل الذي تكلمنا عنه في الدرس السابق وسمعه وبصره يتعلق بكل موجود لا تحده الأزمنة والأمكنة. فقلنا في العلم: علم ما كان في الماضي وما سيكون، بل ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو حدث يعني كيف يكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا في الممكن. وقال في المستحيل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فعلم الأشياء قبل أن توجد، ولذلك كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء. روى البخاري في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، لأن يعني المناسب التكبير إنسان ما يطلع السلم أو في الأسانسير أو يرتقي يعني شرفا مكان مرتفع يناسب ذلك أن يقول الله أكبر الله أكبر، وإذا هبط يقول سبحان الله سبحان الله. فكان الصحابة إذا يعني علوا أو أتى شرف مكان مرتفع يرفعون أصواتهم بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. أيضا يثبت صفة السمع والبصر والقرب لله عز وجل. قال النووي: معناه أرفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، فيحتاج أن يرفع بصره حتى يسمع من كان بعيدا. وأنتم تدعون الله، أو يرفع صوته لأن الذي يعني خاطبه قد يكون عنده يعني ثقل في السمع مثلا، سمعه ضعيف، فهو بيعلي صوته حتى يسمع. ولكن الله عز وجل يعني ما أبصره وما أسمعه. يقول: ليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطة، لأن ذاته عز وجل فوق العرش كما سيأتي يعني أدلة الفوقية. ولكن يعني ليس مع ذلك أنه غائب عن عباده، لا يرى يعني حركاتهم ولا يسمع أصواتهم، بل هو معهم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، وهو فوق عرشه، وهو كذلك قريب. لأن يعني صفة القرب لله عز وجل لا تشبه صفة المخلوق، صفة الشيء المخلوق قربه من شيء المخلوق يعني شيء، وقرب الله عز وجل من عباده يعني شيء يعني آخر، لأنه ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته. يقول: وليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب ومعكم بالعلم والإحاطة. ففيه ندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توخيره وتعظيمه، يعني خفض الصوت بالذكر أبلغ في توخير الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل. طبعا صفة السمع وصفة البصر يعني هما يعني أيضا مما تتضمنه أسماء الله عز وجل، السميع لأن والبصير، لأن كما قلنا أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا، يعني أن الله عز وجل يسمى من أسماء أنه السميع، فهذا يتضمن أن الله عز وجل يسمع. والسميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة. فالمعنى في حق الله تعالى أنه سميع لله تعالى سمع، لله تعالى سمع يليق بعظمته وجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، يسمع به أقوال عباده وما ينطق به خلقه سواء عند الجهر أو الخفوت. يقول الطبري رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، يقول جل ثناؤه وصف نفسه بما هو به، وهو يعني نفسه السميع لما تنطق به خلقه من قول. وقال الخطابي السميع بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة وبناءه على فعيل بناء المبالغة، فقولهم عليم من عالم وقدير من قادر، وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عند الجهر والخفوت والنطق والسكوت. وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، يعني لا يقبل، يعني أو يعني من دعاء لا يستجاب. ومن ذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده، معناه قبل الله حمد من حمده، فيكون من معاني السميع المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء وتضرعوا. ومن ذلك قول الخليل عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء، يعني مش معنى مجرد أنه يسمع الدعاء، لا يسمع ويجيب، فتتضمن يعني تضمن وصف السمع أو صفة السميع الإجابة أيضا، يسمع ويجيب. يقول الإمام ابن القيم في الشافية الكافية الشافية وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، سواء كان الصوت بعيد أو قريب، سواء الإنسان رفع بالصوت أو خفض بالصوت، فواسع سمعه الأصوات يعني كلها، لا يشغله سمع عن سمع. وقال أيضا والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. أيضا هناك أثار إيمانية تستفاد يعني من وصف الله عز وجل بصفة السمع وإثبات يعني اسم السميع. أولا إثبات صفة السمع لله عز وجل كما يليق بعظمته سبحانه من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، خلافا للمعطلة والنفاة، سواء منهم من نفى هذا الاسم لفظه ومعناه، يعني كما قلنا أن الجامية نفوا الأسماء وما تتضمنه من صفات، هجوم المعتزلة نفوا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. ثم يعني أتت الأشاعرة أثبتوا صفات المعاني السبعة، ولكن أهل السنة بيثبتون يعني كل الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إثباتا بلا تشبيه، لا يبالغون في الإثبات فيشبهون الله عز وجل بخلقه، ولا يبالغون أيضا في التنزيه. وبدعوى التنزيه يعني بعض الناس نفوا يعني الصفات بالكلية، يعني قالوا إن يعني جعلوا السميع البصير والعلي القدير زي ألف لام ميم طاسين، لا يفهمون منها معنى محددا. وبعضهم يعني نفى الصفة وأثبت صفة أخرى، يعني قال السميع يعني العليم، يعني أو قالوا النفس يعني الذات، وقالوا يد الله يعني نعمة الله، فأيضا اشتركوا في نفي الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، سواء أثبتوا صفة غيرها أو أنهم نفوها بالكلية. فأهل السنة لا بدعوى التنزيه ينفون عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أولا يعني أثار الإيمان باسمه سبحانه السميع، إثبات صفة السمع لله تعالى كما يليق بعظمته سبحانه وجلاله من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، خلافا للمعطلة والنفاة، سواء منهم من نفى هذا الاسم لفظه ومعناه أو من أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى كالمفوضة وأشباههم. وقلنا دول مفوضة في الصفات نفسها، وفي مفوضة في الكيفية، هم أهل السنة يقولون يعني كما يليق بالله، يثبتون الصفة ولكن كيفية الصفة كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال إمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال الأزهري رحمه الله: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع، يعني هم مش عايزين يثبتوا الصفة لله عز وجل فقالوا السميع يعني المسمع، يعني بخلي عباده يسمعوا أما هو لا يسمع. فطبعا ده إيه يعني فرارا من وصف الله عز وجل بأن له سمعا، فقد ذكر الله الفعل في غير موضع في كتابه، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. وطبعا كلمة المسمع يعني أيضا نفي للصفة. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باب: وكان الله سميعا بصيرا. قال ابن بطال شارح الصحيح: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى سميع بصير عليم. قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى، يعني بعض الناس قالوا سميع بصير يعني عليم. طبعا صفة العلم حاجة وصفة السمع والبصر أو صفة السمع والبصر شيء آخر، فهم قالوا سميع بصير يعني عليم. قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها، فهو عليم بلون السماء ولكنه لم يرها، فهل الله عز وجل يعني عليم ولكن لا يرى ولا يسمع؟ والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعها، يعني عليم بالناس تتكلم أو في صوت ولكنه لا يسمعه. فطبعا تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر، فصح أن كونه سميعا بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عليما، فهو عليم وهو سميع وبصير عز وجل. وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، لأن في سمع بدون سمع، ولكن يعني هل في جرحة؟ هل يعني الملائكة مثلا تسمع بتسمع دعاء المؤمنين وترفع ويكتبون على العباد أخوالهم أعمالهم، ولكن هل يسمعون بجرحة بأذن؟ يعني كالملائكة مخلوقة من نور، يعني أجسام نورانية، فمن المخلوقات من يسمع بدون جرحة وهم مخلوقات يعني. فالله جل نثبت له صفة السمع والبصر، ولكن يعني بأي كيفية؟ كما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. يقول: وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه ذا سمع وبصر. قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. يقول: واشتراك المخلوق مع الخالق عز وجل في هذا الاسم اللي هو اسم السميع لا يعني المشابهة، فإن صفات المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وخلقه، وصفات الخالق عز وجل تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فهذه أول أثر إيماني يعني في الإيمان باسم الله عز وجل السميع، وأيضا صفة السمع. الأثر الإيماني الثاني مراقبة الله عز وجل. إذا علم أن الله عز وجل سميع فالإنسان يعني يراقب الله عز وجل، لا يتكلم إلا بما يعني ينفعه. مراقبة الله عز وجل فيما يقوله اللسان، سواء أسر القول أو جهر به، سواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة. قال عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يسمعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يقول: هذا الإيمان، الإيمان باسم السميع، يثمر في القلب الخوف من الله عز وجل والمحافظة على اللسان من أن ينطق بما يسخط الله تعالى، فالله تعالى يسمع ذلك، والملائكة أيضا تسمعه وتكتبه. ومن تعبد لله تعالى بهذا الاسم الكريم جنب لسانه الفحشة من القول من سب وسخرية وغيبة ونميمة وبهتان ولهو باطل أو نشر باطل يضل به الناس. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني جزاء الكلام المحرم. وقلنا أن جهل المشركين بصفات الله عز وجل وأسمائه جعلهم يتجرؤون على الله عز وجل، كما ورد في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكان المشركون يستترون بالمعاصي، يعني ظن منهم أن الله جل لا يراهم ولا يسمعهم، يعني إذا رد أن يعمل معصية هذا من جهل باسم السميع واسم البصير، يختفي في مكان ويفعل معصية. فالله جل يقول: ما كنتم تستترون أن يشهد، أي لألا يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الأثر الإيماني الثالث من الإيمان باسم الله عز وجل السميع المتضمن لإثبات صفة السمع لله عز وجل: جل الله حمد من حمده، فهو سمع وإجابة. فالإيمان باسم الله عز وجل السميع يجعل الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل من حاجات الدنيا والآخرة، فهو السميع لدعاء عباده سرهم ونجواهم، وهو السميع بمعنى المجيب لدعائهم المفرج لكرباتهم. وهذا المعنى من معاني السميع يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه. إنسان يعني أصلا فقير، يعني أنتم الفقراء إلى الله، إنسان يجيله فقر، يجيله مرض، يجيله سجن، يعني معرض للبلاء في أي وقت. فعندما يؤمن باسم السميع وأن الله جل يعني يسمع ويجيب يعني من دعاه، فيجد المخرج ويوفق يعني إلى ما يفعله إذا وقع في شدة أو في ضيق، أنه يسأل الله عز وجل وينزل حوائج بالله عز وجل ويعتقد أن الله عز وجل يسمعه. فكيف يعني بالجهمية والمعتزلة الذين ينفون يعني هذه الصفات، يعني كيف يدعون الله عز وجل وهم يعتقدون أن الله عز وجل يسمع، أو أنهم إذا وقعوا في شدة يعتقدون أن الله عز وجل لا يراهم وهم في الشدة. والله تعالى يقول لهارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى، يثبتهما يعني أنه يسمع دعاءهما فيجيبه، ويرى ما يكادان به فيحبطه، أو ما يمكرون يعني به فيمكر يعني بهم مكرا محيطا بهم. فمن أثار الإيمانية للإيمان باسم الله عز وجل السميع اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله من حاجات الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى عن خليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. وامرأة عمران عندما نظرت ما في بطنها خالصا لله عز وجل عبادتي وخدمة بيتي المقدس قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم أخبر تعالى أنه قبل منها ذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ودعا أيضا زكريا يعني لما دخل على مريم، كلما دخل عليه المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فكان زكريا كبير السن ويرغب في الولد، فعند ذلك دعا يعني ربه يعني عز وجل بذرية وقال: إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله عز وجل الدعاء. أيضا يوسف عليه السلام لما يعني كادت به امرأة العزيز ونساء المدينة فاستعان عليهن بالله عز وجل وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، قال عز وجل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فالمؤمن يعرف المخرج إنه إذا وقع في شدة في أزمة في ضيق في بلاء إنه يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل كما أمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعاذ اللجوء طلبا للحماية واللياذ اللجوء طلبا لمنفعة كما قال يعني بعضهم يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت جابره. الفائدة أو الأثر الإيماني الرابع من الإيمان باسم الله السميع وإثبات صفة السمع لله عز وجل يقول الصبر على ما يلاقيه العبد من أذى الخلق وخاصة من الكافرين والمنافقين والفاسقين سواء ما يقولونه من السب والشتم والبهتان والظلم والتهم الباطلة لأن الله عز وجل يسمع كلامهم ولا يخفى عليه أمرهم وسينصف سبحانه عباده المؤمن منهم إن عاجلا أو آجلا. قال الله عز وجل لهارون وموسى إنني لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال أم يحسبون أن لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن الأزدي الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل الذي جاء فيه إن الله قد سمع قول قومك لك. والإيمان بهذا يثمر في القلب الصبر والرضا والطمأنينة والاستعانة به سبحانه وانتظار يعني فرجه ونصره وعدم استبطاء ذلك لأن الله سبحانه يسمع ويعلم ولكنه يمهل ولا يهمل فيملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فأيضا إيمان باسم الله السميع يجعل الإنسان يصبر يعني في طريق الدعوة يعني على أذى الذين يسبونه أو يستهزئون يعني به ويثق بأن الله جل يراهم وبأن الله جل يسمعهم وأن الله جل ود أن يحبط يعني كيدهم. أيضا في فوائد يعني في الإيمان باسم الله عز وجل البصير. وقبل أن أذكر هذه الفوائد ننقل يعني كلام ابن جرير الطبري يعني في معنى إثبات يعني هذا الاسم الله عز وجل الذي يتضمن صفة البصر. يقول قال ابن جرير رحمه الله تعالى يعني جل ثناؤه بقوله والله بصير بما يعملون والله ذو إبصار بما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العذاب جزاءها. وأصل بصير مبصر من قول القائل أبصرت فأنا مبصر ولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سميع وعذاب مؤلم إلى عليم ومبدع السماوات والأرض إلى بديع وما أشبه ذلك. وقال الخطابي رحمه الله تعالى البصير هو المبصر ويقال بصير العالم بخفيات الأمور يعني البصير أبلغ يعني في المبالغة في إثبات يعني الصيغة على المبالغة من المبصر. المبصر مجرد يعني يبصر ولكن بصير يعني لا يخفى عليه شيء. قال ما ابن القيم أيضا في النونية وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت من في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان ويرى خيانات العيون بلحظها خائنة الأعم. إنسان ينظر يعني يختلس نظرة يعني محرمة الله جل يراه وهو يختلس هذه النظرة ويرى كذلك تقلب الأجفان. ويقول أيضا وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الأكوان. يقول الشيخ السعدي رحمه الله البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء ويرى جميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك فسبحان من تحار العقول في عظمته وسعة متعلقات صفاته وكمال عظمته ولطفه وخبره بالغيب والشهادة والحاضر والغائب، ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات وحركات الجنان. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال: يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. وقال: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع الكائنات. كما ذكرنا أن اسم السميع يتضمن الإجابة، يعني سمع إجابة، أيضا بصير يتضمن معنى آخر أدق، وهو البصير يعني الخبير من البصيرة يعني. فالمعنى الأول لهذا الاسم البصير أن له سبحانه بصرا يليق بعظمته، يحيط بأقطار السماوات والأرض، ويرى به سبحانه جميع مخلوقاته دقيقها وجليلها باطنها وظاهرها، ولا يخفى عليه منهم شيء. المعنى الثاني أنه ذو البصيرة بالأشياء، الخبير بها، المطلع على بواطنها. فبصير يعني ذو بصيرة. أما أثار الإيمان باسمه سبحانه البصير، الأثر الأول هو مراقبة الله عز وجل. لو علم أن الله عز وجل يراه في كل وقت وفي كل حال، والخوف منه حيث لا تخفى عليه خافية، في ليل أو نهار، في سر أو إعلان، في خلوة أو اجتماع، في باطن الأرض أو في ظاهرها. إن اليقين بهذا يثمر يعني في قلب المؤمن خوفا من الله عز وجل من أن يراه على حال لا ترضيه، ويستحي من ربه سبحانه أن يراه على معصية. بل ذلك يعني هو درجة الإحسان كما سيأتي، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. يعني الإنسان كلما زاد إيمانه بهذا الاسم أن الله عز وجل بصير، فهو يترقى في درجات القرب والإخلاص، واستشعار يعني الدرجة العالية هو أن يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل، ينظر إلى الله. فهذا يجعل الإنسان يحسن العبادة ويأتي بها على أكمل وجهها. لو لم يكن من أهل هذه الدرجة العالية فهناك درجة أيضا عالية، وهي أن يعبد الله كأن الله عز وجل يراه، أو هو يعتقد بأن الله عز وجل يراه، وهذا هو الإحسان. وهذه الفائدة الثانية أو الأثر الإيماني الثاني، وهو الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال، لأنه سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه يرى عبده إذا قام لعبادته. قال سبحانه: الذي يراك حين تقوم. وطبعا هذا يجعل الإنسان يستأنس أيضا بالله عز وجل، يعني كما يقولون خفف على الحراس مشقة السهر، أنهم يحسون بأن يعني السلطان يعني يحس بهم، لما علم السلطان يحس بهم وهم يسهرون. فأيضا الإنسان لما يعتقد أن الله عز وجل يراه وهو يقوم في الليلة الباردة مثلا، يتوضأ بالماء البارد ويقوم الليل من على الفراش الدافئ، فإن هذا مما يجعله يأنس بالله عز وجل. كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن علم أن الله عز وجل يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه عز وجل. هي درجة درجة التقوى، هي استشعار القرب. كما قالوا يعني التقوى هي علم القلب بقرب الرب، فاستشعار هذا القرب يجعل الإنسان يتورع عن المعاصي، يريد أن ينظر نظرة مثلا خائنة أو يطلق بصره فيعلم بأن الله جل يراه، أو أن الله جل قريب منه، يستحي من الله جل. كما قيل لبعضهم يعني بما يستعان به على غض البصر، قال: أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظره. فيعلم أن الله عز وجل ينظر إليه، فعند ذلك يستحي فيغض بصره لله عز وجل. الأثر الإيماني الثالث للإيمان باسم الله عز وجل البصير أو صفة البصر، الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، اللي هو المعنى الثاني للبصير هو مبصر، يعني أو إثبات البصيرة أو الخبرة أو العلم الدقيق. الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده، خبير بهم، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها. كما قال ابن كثير عند قوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الله عز وجل يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته، بصير بمن يصلح حاله بالغنى والمال، وبمن يفسد حاله بذلك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. جمع بين خبير وبصير يدل على بصير، ومعنى الايه المعنى الثاني هو ذو بصيره، هو بصير بالعباد شهيد عليهم، الصالح منهم والطالح، المؤمن والكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال عز وجل انه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال عز وجل وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، اي سيجزيهم عليها اتم الجزاء. الأثر الإيمان الرابع إثبات صفة البصر له جل شأنه إثباتا يليق بجلاله وعظمته، لأنه عز وجل وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه. وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع، فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك. قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، فيدل أن البصير أو المبصر يعني أعلى درجة من الذي لا يبصر. وقال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقد أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا يسمع، قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال تعالى موبخا الكفار ومسفها عقولهم لعبادتهم الأصنام التي هي من الحجارة الجامدة التي لا تتحرك ولا تملك سمعا ولا بصرا، قال ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها. فالله عز وجل يبين يعني سفع عقول الكفار، يعني كيف تعبدون أصنام من حجارة ليس لها سمع وليس لها بصر وليس لها أرجل، فكيف أنتم أكمل منها وأنتم تعبدونها؟ ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يهديهم سبيلا، يعني لا يتكلم ولا يهدي سبيل، فكيف يستحق العبادة من كان كذلك؟ أي أنتم أكمل من هذه الأصنام لأنكم تسمعون وتبصرون، فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها؟ أيضا قال الأصبهاني رحمه الله تعالى وأما البصير فهذا الاسم يقع مشتركا، فيقال فلان بصير ولله المثل الأعلى، والرجل قد يكون صغيرا لا يبصر، المولود أول ما يتولد يعني تقريبا لا يبصرش، بعد كده يبصر يعني الضوء من الظلام، ثم تبدأ هذه الحس عنده تتميز أكثر، كما أنه يولد يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يتعلم بقى بالسمع وبالبصر وبالتعلم. فلا يدل على أن الصفة في المخلوق يعني صفة ناقصة، يعني بتبقى معدومة ثم تنشأ شيئا فشيئا ثم قد تذهب ثم هي محدودة. يعني أما صفات الله عز وجل فهي على الكمال يعني أزلا وأبدا. يقول له أما البصير فهذا الاسم يقع مشتركا، فيقال فلان بصير ولله المثل الأعلى، ورجل قد يكون صغيرا لا يبصر ولا يميز بالبصر بين الأشياء المتشاكلة، فإذا عقل أبصر فميز بين الرديء والجيد وبين الحسن والقبيح، يعطيه الله هذا مدة ثم يسلبه ذلك، فمنهم من يسلبه وهو حي، يسلب السمع والبصر وهو حي، ومنهم من يسلبه بالموت، فده يدل على نقص هذه الصفة. والله بصير لم يزل ولا يزول، والخلق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي عما خلفه، يعني تبصر الذي أمامك ونفس الوقت لا تبصر الذي خلفك، عمي عما خلفه وعما بعد منه، الشيء البعيد لا يراه وهي أمامه أيضا. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض، وكل ما ذكر مخلوقا به وصفه بالنكرة، فإذا وصف به ربه عز وجل وصفه بالمعرفة. الأثر الخامس والأخير يقول إن الإيمان بأن الله عز وجل لا يخفى عن بصره شيء يضفي على المؤمن الطمأنينة والصبر والاحتساب حين أنا له من أعداء الله الأذى والابتلاء. لإصابة السمع، وذلك لعلم العبد بأن الله عز وجل يرى ذلك ويعلمه أن الأعداء يمكرون به أو يؤذونه أو يعذبونه، فهو واثق بأن الرجل يراه ويراهم، فهذا يجعله يعني أكثر ثباتا وصبرا واحتمالا. وذلك لعلم العبد بأن الله جل يرى ذلك ويعلمه، وما حصل إلا بعلمه وحكمته، ولو شاء عز وجل انتقم من أعدائه لأوليائه، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكنه سبحانه حكيم ورحيم ولطيف بعباده، حيث يسوق إليهم الخير والرحمة من حيث لا يشعرون بل من حيث يكرهون. فتأتي النعمة في صورة إيه؟ يعني بلاء، يبتلى بمرض أو بسجن أو بفقر، ويكون هذا عين عافيته، لأنه لو كان يعني صحيحا سليما يعني قد يضغى، يعني فأن النمرود الذي حج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك، لو كان يعني فاقد البصر أو فاقد السمع أو لم يكن ملكا يعني ما تجبر ويتكبر يعني هذا. وفرعون أيضا يعني ما كان قال مثلا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال الله عز وجل عن أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يقول فهذه لمسة رحمة لقلوب المؤمنين وتهديد ووعيد للكافرين حيث لم يخفى عليه أمرهم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال يقول قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، هل هذا إثبات الله عز وجل صفة الكتابة؟ يعني كلمة سنكتب ما قالوا مش شرط أن الله يكتبها بنفسه، سنكتب ما قالوا ملائكتنا تكتب، فالملك الذي له أعوان يعني قد يعمل أعوانه شيئا وينسب ذلك إلى نفسه، يقول نحن فتحنا ونحن انتصرنا، ولكن الله جل كتب طبعا التوراة لموسى بخط له التوراة بيده تشريفا وتكريما لموسى يعني عليه السلام، فليس من هذه الآية. ولكن هذه الآية سنكتب ما قالوا يعني من باب إثبات يعني كلامهم من الملائكة تكتب ذلك، ولا يشترط أنه يكتب الله عز وجل ذلك يعني بنفسه عز وجل. سائل يقول هل يجوز أن نقول في أنني معكم أسمع وأرى، نثبت الصفة وأنه يراد بها النصر والتأييد؟ ما في شك أن فيها نوع من النصر والتأييد، يعني لأن المعية معيتان، يعني معية مع المحسنين وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا، هذه معية نصر وتأييد. وقد تكون المعية معية يعني إحاطة القدرة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذه إحاطة وقدرة تستلزم من العبد الحذر والخوف من الله عز وجل. أما الثانية فهي معية التأييد والنصر، معية للمؤمنين وللأنبياء. أيضا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أنه يراد به الوعد والتهديد؟ يعني نعم، يعني يفهم منه إيه ذلك، يعني نسمع سرهم ونجواهم وسوف نحاسبهم عاجلا أو آجلا. يعني ما معنى كلمة أزلي بأزليته في الصفات الذاتية؟ يعني احنا ذكرنا يعني في الكلام المقدمات للصفات قلنا أن الصفات هذه لا تفنى، يعني الله جل لا تتجدد له صفة ولا تفنى صفة من صفاته عز وجل. يعني مخلوق مثلا يعني قد يكون سميعا في وقت ثم يفقد السمع أو يفقد البصر أو يفقد العلم مثلا أو يفقد يعني الكلام، فيفقد يعني بعض هذه الصفات، ولكن هذه الصفات لله عز وجل يعني أزلية بأزليته، يعني لا يمكن أن تفنى صفة من صفات الله عز وجل، كما أنه لا تستحدث يعني صفة لله عز وجل، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بعد إحداث البارئ يستفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني كان من أسماءنا الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.